بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الرابع. الفصل الثالث: من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة العمل بالعلم والاستقامة على السنة. العلم لا يكون نافعا ما لم يثمر العمل، والعمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان على السنة، ولهذا جعله الله من أركان الفلاح، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل في القلب واللسان والجوارح، فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. اعتقاد القلب وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأجمع أهل السنة على أنه لا يصح الإيمان إلا بأركانه 3 مجتمعة، وهي القلب واللسان والجوارح. انظر الشريعة إلى جري صفحة 119 والإبانة الكبرى للمبطة الجزء الأول 333 وغيره. فالعلم بالله تعالى المنعم بالهداية للإسلام والسنة يجب أن يثمر الإيمان بربوبية الله على خلقه واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، واعتقاد بطلان عبادة غير الله، وأن من عبد غير الله فهو مشرك كافر، والإيمان بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب، وأن ما أمر الله به من الأوامر وما أخبر به من الأخبار أنه تام كامل سالم من التناقض والعيب والنقص، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. والنطق بالتوحيد مع تحقيق أركانه وشروطه واجتناب نواقضه وخوف الله تعالى والخشوع له والخشية منه سبحانه ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه والاستعانة به والإنابة إليه، مع سعي القلب واللسان والجوارح في نيل ما أعده للمتقين والنجاة مما أعده للعاصين، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وموالاة أهل التوحيد ومحبتهم في الله، والكفر بما يعبد من دون الله، وتكفير المشركين ومعاداتهم، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والإيمان بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما جاءت به الشريعة، والإثبات لله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه من ذلك أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله بذلك، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وامتثال أمر الله واجتناب نهيه وإن كان يخالف وهو المكلف، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يثمر اعتقاد صحة رسالته، وأنه مرسل للناس كافة، وأنه خاتم النبيين، وأنه صادق فيما أخبر به، وأنه تجب طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن طاعته واجبة على المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم، وأن الله أكمل به الدين فالدين ما شرع، وأن رسالته ناسخة لما قبله، فما من يهودي أو نصراني يسمع به ولا يؤمن به فهو كافر، وإن مات على ذلك دخل النار، وأن كل محدثة في الدين بدعة ضلالة، فلا يعبد الله إلا فيما شرع، وأن تكون محبته أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ومحبة سنته والذب عنها، ومحبة أهل السنة وموالاتهم والذب عنهم، وبغض الكفار والمشركين وأهل البدع والفجور ومعاداتهم والتحذير منهم، واعتقاد أن من زعم أنه لا يلزمه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو العمل بشريعته، أو زعم أنه يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر، والعمل بسنته ظاهرا وباطنا، وأن يقدم قوله على قول كل أحد، أن يتفقه المسلم بدينه ليكون منهجه وعقيدته وأخلاقه ومعاملته على وفق ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون المسلم في ذلك على بصيرة، والدعوة إلى الله على منهاج النبوة، والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم والتحذير مما خالفها، والصبر على السنة والثبات عليها، والعلم بصحة الرسالة التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الدين، يجب أن يثمر اعتقاد كمال الشريعة وصحة الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامتها من التناقض والاضطراب، وأن ما من خير إلا وقد أمرت به الشريعة، وما من شر إلا وقد حذرت منه، وأن الشريعة مبنية على اليسر والتخفيف، وأن ما فيها من الأمر والنهي والخبر مما ثبت فيه النقل لا يتناقض مع العقل الصحيح، وأن من سوى بينها وبين ما ناقضها أو فضل غيرها من الأديان المنسوخة أو الملل الباطلة عليها، أو زعم أنه يسوغ له التعبد بغيرها فهو كافر، وأنه لا يصح إسلام إلا بالتزام شعائر الدين والعمل بها ظاهرا وباطلا، واعتقادي أن من لم يلتزم ويعمل بشعائر الدين وأنه يسعه الخروج منها كما وسع الخاضر الخروج عن شريعة موسى أنه كافر، وأن من تعبد بغير ما شرع الله على لسان رسوله بالمحدثات فإنه مبتدع، وأن الشريعة لا تصح إلا بالوحي، فلا تؤخذ بالرأي والذوق والمنامات والأحلام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتها وتصديق ما فيها من الخبر مما ثبت فيه النقل والذب عنه، ومحبة المتمسكين بها والمستقيمين عليها، وموالاتهم والذب عنهم، وبغض الكفار والمشركين وأهل البدع والفجور، ومعاداتهم والتحذير منهم، والعمل بما فيها من الأمر واجتناب النهي ظاهرا وباطنا، والدعوة إلى الله بنشرها وبيان محاسنها والصبر عليها بالعمل بها واجتناب ما نهت عنه وعلى الأذى في سبيل ذلك والثبات على الإسلام والإيمان والطاعة، هذا ما يلزم المسلم من معرفة الله ورسوله ودينه، وما يلزم ذلك من العمل بالوحي ظاهرا وباطنا، وأن هذا لا ينفع إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، فلا يكون شكر لله بعلم دون عمل، فلا بد في العلم من العمل، وإلا كان علما غير نافعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والعلم النافع هو ما وجد ثمرته، وهو العمل المورث للخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال ابن رجب رحمه الله: الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الطريق القيم من غير تعريج عنه يمنتر ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها والظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى من جميع العلوم والحكم الجزء الثاني 607. فالواجب على كل مسلم أن يشكر الله على نعمة الإسلام والسنة، وذلك بالعمل بمقتضى العلم تحقيقا للدعاء، فكم ممن يدعي أنه من أهل السنة وأتباع السلف وهو مخالف للسنة والسلف في عمله، فإن دعوى الفرح بهذه النعمة والاغتباط بها والانتساب مردودة على صاحبها حتى يبرهن على ذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر وسلوك السبيل القويم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.